بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن أدعية الاستفتاح التي تشرع في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. والصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، أما مفتاحها فهو الطهور، وأما افتتاحها فهو تكبيرة الإحرام، وأما استفتاحها فهو ما يقال بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة من الذكر والدعاء. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود. والتكبير هو أول ما يبدأ به المسلم صلاته، يقول الله أكبر، فإذا كبر دخل في الصلاة، وحرمت عليه الأمور التي تحرم على المصلي كالكلام والحركة ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال الله، وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد. وأما الاستفتاح فقد ورد فيه صيغ عديدة ثبتت بها السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، أي وقتا قصيرا، وجاء في رواية إسكاتة، أي سكتة يسيرة، قبل أن يقرأ، أي قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. قوله: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وبحثهم عنه. فلاحظ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يسكت إسكاتة يسيرة بين التكبير والقراءة، فسأل بهذا الأسلوب اللطيف، قال: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سؤالا عن هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته ليتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكله دعاء قائم على سؤال الله تبارك وتعالى أن يقيله من خطاياه، وأن ينقيه منها، وأن يباعد بينه وبينها. قال في الجملة الأولى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بدأ بسؤال المباعدة بينه وبين خطاياه، كما بين المشرق والمغرب، لأنهما أوسع الجهات الموجودة، وهي غاية ما يبالغ فيه في تباعد الجهات. وقوله في الجملة الثانية: اللهم نقني من خطاياي، أي طهرني منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض لأنه يتميز عن غيره من الثياب بأن الوسخ يظهر عليه والنقاء يظهر فيه، بخلاف الأسود. ويستفاد من هذا الدعاء فائدة مهمة في المسلك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ألا وهي أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون دينه نقيا كنظافة الثوب الأبيض، لا يلوثه شيء ولا يكدره دنس، بل يحافظ على نقائه وطهره وصفائه. وقال في الجملة الثانية: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ذكر هذه الأمور الثلاثة في التنقية لأن الماء ينظف وينقي، والثلج والبرد يبرد، والخطيئة لها دنس وحرارة، وهذا أكمل ما يكون في التنقية من الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار. والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. وقال الكرماني رحمه الله: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي. واستفتاح الصلاة بهذا الاستفتاح في غاية المناسبة، لأن الصلاة من أعظم أسباب حصول الرحمة والمغفرة ونيل ثواب الله، فكم هو عظيم في ملاقاة الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة أن يدخل المسلم هذه العبادة الشريفة العظيمة الجليلة بهذا النقاء، سائلا ربه أن ينقيه من خطاياه وأن يباعد بينه وبينها. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا الدعاء صلاته، فقد ورد كذلك في أدعيته المطلقة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه. ورد هذا الاستفتاح من طرق عديدة عن غير واحد من الصحابة، وهو ثابت بمجموعها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالنظر إلى معناه أفضل أنواع الاستفتاحات الثابتة، لأنه أجمعها في باب الثناء على الله، فقد جمع الباقيات الصالحات: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كل ذلك اجتمع في هذه الصيغة العظيمة. فالتسبيح والتحميد في قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والتكبير يدل عليه وتعالى جدك، فهذا فيه عظمة الله عز وجل، ولا إله غيرك فيه توحيد الله سبحانه. وأيضا التكبير جاء في الافتتاح، فاجتمع في هذا الاستفتاح الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه. فسبب تفضيله على غيره كما يقول ابن تيمية رحمه الله هو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل لا لأجل إسناده. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع به صوته يعلمه الناس. عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. قوله سبحانك اللهم وبحمدك، هذا فيه تسبيح الله وحمده سبحانه وتعالى، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا الله، وبحمدك هذا فيه ثناء على الله عز وجل، فجمع بين التسبيح والحمد، وفي الجمع بينهما جمع بين تقديس الله عز وجل وتنزيهه وإثبات الكمال له، وهذا الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات، التنزيه والإثبات. تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. قوله وتبارك اسمك أي تعالى شأنك وعظم قدرك. قوله وتعالى جدك، هذا فيه إثبات العظمة والجلال والكبرياء والتعالي لله سبحانه، وأنه لا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. وهذان اللفظان ثابتان في القرآن، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال تعالى في أول سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله ولا إله غيرك، هذا فيه توحيد الله عز وجل في العبادة، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وبهذا يعلم أن هذا الاستفتاح كما أنه جمع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، فإنه قد جمع أنواع التوحيد الثلاثة التي عليها قيام الدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يدل على كمال هذا الاستفتاح في معناه مع كماله في مبناه، حيث اشتمل على أعظم الثناء والتمجيد لله عز وجل، واشتمل على تحقيق التوحيد بأنواعه: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيده تبارك وتعالى في ألوهيته. ولأجل هذا كان هذا الاستفتاح أفضل أنواع الاستفتاحات. قال ابن تيمية رحمه الله: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وقوله الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله تبارك اسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضا. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به يعلمه الناس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.